بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح مقرر العقيدة والمذاهب المعاصرة ضمن الدورة التمهيدية. يقول الكفر والشرك والنفاق، تكلم على كل واحدة منفصلة، تكلم عن الكفر أولا بعد كده الشرك وبعد كده على النفاق، هتكلم عن حقيقة كل نوع وأقسامه. يبدأ بالكفر، تكلم على الكفر. يقول الكفر لغة الستر والتغطية. أبو عبيد بيقول أما الكافر فيقال الله أعلم إنما سمي كافرا لأنه متكفر، متكفر به، زي المتكفر بالسلاح اللي بيلبس سلاحه، يعني يلبس السلاح كده ويدجج بالحديد يغطى كل شيء منه، يجى الكافر لأنه متكفر بهذا الايه، بهذا الكفر. ايوه، كأنه متغطي بهذا الايه، الكفر. يقول لك لأن الكفر غطى على قلبه، ويقال الليل كافر، يعني انه البس كل ايه، كل شيء. ويقال الكافر سمي بذلك للجهود، يقول لك فلان كافرني حقي، يعني جحدني ايه، حقي. يجي في معنى التغطية ومعنى الايه، الجهود. ابن قتيبة بيقول الكافر من قولك كفرت الشيء اذا غطيته، لك يعني الكافر لانه ساتر لنعم الله عليه عز وجل، ساتر لنعم الله عز وجل ايه عليه. والبعض بيحمي الحديث لا ترجعوا، يعني بهذا التفسير لا ترجعوا بعض الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني ايه، ان هو يتكفر السلاح، يعني يحمل السلاح، يعني لا ترجعوا بعضي بعدي اعداء، يتكفر بعضكم لبعض ايه في الحرب، مش كفارا يعني بمعنى ان هو كافر، لا ده بمعنى لغوي، يعني يحمل بعضكم على بعض الايه، السلاح. الأزهري بيقول قال الليث إنما سمي الكافر كافرا لأن الكفر غطى قلبه كله. وفي قول آخر واخد لك إن الكافر لما ربنا عز وجل دعا إلى التوحيد فهو دعا إلى نعمة ينعم بها عليه إذا قبلها، هو الإيه، التوحيد، هو رده، وما ما ما لم يوحد الله عز وجل، واخد لك، فهو كفر نعمة الله عز وجل، يعني ايه، غطى هذه النعمة، كأنه جعل ايه، حاجبا بينه وبين هذه الايه، النعمة. كل دي معاني لغوية لمعنى الايه، الكفر هو غطى الموضوع بمعنى ايه، يعني لخص موضوع بمعنى الستر والايه، والتغطية. اللي هم الكافر لانه بيغطي الايه، الزرع او الحب في الارض، يعني معنى الايه، التغطية. في الشرع بيقول ضد الايمان، الكفر ضد الايمان. فان الكفر عدم الايمان بالله وبرسله سواء كان معه تكذيب او لم يكن معه تكذيب، لكن ممكن يكون معه مجرد شك وريب او اعراض او حسد او كبر. تعرف الكفر ان هو ضد الايمان، يجي كده الايمان ده قول وعمل، قول باللسان وعمل باللسان، وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يتضمن خمسة ايه، اشياء. يجي الكفر بكل واحدة من دول، يجي فيه كفر باللسان، كفر بالقلب، وكفر بالايه، بالجوارح. يجي منهم ما هو قول، ومنهم ما هو عمل، ومنهم ما ايه، هو اعتقاد. يجي الكفر مش اعتقاد بس، ودي مسألة مهمة فارقة بين أهل السنة والمرجئة، ونتكلم عن الكلام ده بالتفصيل. زي الإيمان قول وعمل، الكفر قول وعمل. ففي أقوال ممكن يقولها يكفر، في أفعال يعملها يكفر، مش لازم الكفر استحلال بس، ده كلام المرجئة اللي هو عندهم إن الإيمان مجرد التصديق فقد لك والتلفظ بالشتين، يبقى هو لو اختل عنده التصديق بيجي مش مصدق، فقد لك يعني مكذب، يجي ده كفر التكذيب او كفر الايه، الاستحلال تكذيب. يعني الاستحلال هو ايه؟ تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم او لله عز وجل ان هو امره مثلا باجتناب هذا الامر فيكذبه في ذلك فيفعله. هو استحل هذا الايه الامر فبيحصر الكفر كله في الايه في الاستحلال ده كلام الايه المرجع. ابن تيميه بيقول الكفر عدم الايمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب تفضلك نفس العباره اللي هو ايه كتبها ممكن يكون معه شك وريب او ايه او اعراض. المهم ان هو بيعرض تبع اتباع لهواه لاي شيء يصرفه عن موجبات الرساله. ابن حزم بيقول وهو في الدين صفه لمن جحد شيئا مما افترضه الله عز وجل عليه بعد ما قامت الحج عليه وصدق له، لانه لازم يكون الاول ايه عارف ان في رسول والرسول بيان له معجزات. هنتكلم على الامور دي كلها. فالحق بلغه واخد بالك فيعرض عن هذا الايه الحق سواء الاعراض ده بالقلب او باللسان او ايه يعني لازم يكون بالقلب واللسان معا او باللسان فقط او بالجوارح. ابن رهوي بيقول الجاحد هم اجمعوا على كفر الايه الجاحد واخد بالك. البربهاري بيقول لا يخرج احد من الاسلام حتى يرد ايه من كتاب الله عز وجل او يرد شيء من اثار النبي صلى الله عليه وسلم او يذبح لغير الله. الذبح لغير الله ده عمل يكفر به. او يصلي لغير الله عز وجل يقول ده لو فعل يخرج من الاسلام. ابن تيميه بيقول لو قال بلسانه كلمه الكفر وهو ما فيش اي عذر انه يقول ما فيش اي اكراه عليه. شو واحد حاطط مثلا سيف يقول ما قلتش انا اقتلك واخدلك غير مكره ما فيش اي حاجه ولا اي اكراه ولا اي عذر لعدم لقول هذا الكلام. وهو عارف ان دي كلمه كفر كده يكفر واخدلك يكفر ظاهرا وباطنا والعياذ بالله. حتى بيقول ما نقولش ان هو مؤمن في الباطن، يقول من قال انه مؤمن في الباطن فقد مرق من الاسلام فلازم يكفر ده كافر. يعني يقول لك لا ده هو قال كده بس لكن هو داخله في ايمان. لا ده تلازم بين الظاهر والباطن، لان هو مثلا واحد يعني بعض الاعمال الكفريه بدون استحلال ولا بدون ما نقول له نسال عن قلب ولا قبض حجه وفي افعال لو فعلها يبقى كافر كفر اكبر. لو سب نبي النبي تحق المعرة بالسب غير سب الله عز وجل. لو سجد لصنم طواعية بدون إكراه ولا أي عذر ده إيه ده صنم روح سجد له واخد بالك. لو ألقى مصحف في حش هو ده القرآن يروح يدوس عليه مثلا أو يرميه في من غير إكراه ولا أي شيء، هذه الأفعال تدل على فساد الباطن وعلى كفر كفر إيه كفر أكبر. القول مثلا انه يسب الدين هو عارف ان يسب الدين قصد الدين هنا يكفر أكثر. ما اذا اعتبر ان هي سليمه بقى معتاد عليها هنا بقى لو كان السب ده هو مش عقد القلب لشخص ده تفصيل. لو هو يقصد شخص مش الدين يبقى كده لا يكفر. بعد كده اللي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم او يعادي النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه وبدنه فهو كافر مرتد. اللي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم معاداة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايه كفر وردة. خد بالك خدناها في النواقض يا شيخ. نعم في النواقض نواقض الايمان ما النفاق اكبر. ابن القيم بيقول ايه وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالاتيان بكلمة الكفر اختيارا ودي شعبة من شعب الكفر، يكفر بفعل شعبة من شعب الكفر زي السجود لإيه؟ لصنم اختيار، أو الاستهانة إيه بالمصحف، ده أصل عظيم عند أهل السنة. وأظن كان في كتاب كان بتاع الشيخ علوي عبد القادر الثقاف اسمه التوسط والاقتصاد، كتاب دوت بدأ يجمع فيه أقوال من أول التابعين لحد المعاصرين، أقوال كلها أن الإيمان مش بالاستحلال بس، الكفر مش بالاستحلال بس، ممكن يكون بالأعمال والأقوال، وجمع أقوال كتيرة جدا في هذا الإيه المسألة، و يعني كتاب جيد يعني. ابن القيم في الفوائد بيقول أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. دول جيبهم مع شرح العبارة اللي هو إيه اللي هو ذكرها، إن مش لازم يكون معاه تكذيب، بل مجرد شك وريب وإعراض أو حسد أو كبر. فيعني في عبارة قريبة من العبارة ديت ابن القيم في كتاب الفوائد بيقول أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة، وكل واحدة بتمنعه من قبول الايه الحق، وإذا معرض عن الحق يجي عنده ايه كفر. الكبر يمنعه من الانقياد زي إبليس، والحسد يمنع من قبول النصيحة وبذل النصيحة، الغضب يمنع العدل، الشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. فإذا هذا ما ركن الكبر يسعى أنه ينقاد للطاعة، إذا هدم ركن الحسد يسعى أنه يقبل النصيحة، إذا هدم ركن الغضب يجي سهل عليه الإيه العدل والطاعة، إذا هدم ركن الشهوة ممكن يصبر يعف عن الإيه عن المحرمات، يصبر على العبادة. ولو تمكنت هذه الشهوات الأربعة من القلب، زوالها من القلب واخد بالك، يعني زوال الدنيا كلها أسهل على هذا الرجل من زوال هذه الأمور من قلبه، لو تمكن منه شهوة ولا غضب ولا واخد بالك، يعني عايزة مجاهدة عظيمة للإيه للنفس. طيب هنبدأ يعني قبل ما نخش في موضوع الكلام على الكفر، في قواعد مهمة في معرفة أنواع الكفر. ده الشيخ علي بن عبد العزيز الشبلي ليه كده كتاب اسمه مسألة الإيمان دراسة تفصيلية، فقال شوية قواعد احنا نختصرها. يعني بيقول الكفر اصطلاح وحكم شرعي مرده إلى القرآن والسنة، يعني احنا لا نكفر بالتشهي ولا بالعقل ولا بالهوى، يعني اللي يجي في القرآن ان هو كافر يقول عليه كافر، اللي يجي في السنة ان هو كافر يقول عليه كافر، يعني هذا الأمر مرده إلى القرآن والسنة، مرده إلى الشرع. الكفر كالإيمان ليه شعب كثيرة، يعني الكفر والإيمان، وخلي بالكم في شعب الإيمان، ليه شعب الإيمان بضع وسبعون شعب، والكفر برضه كل شعبة من شعب الإيمان تضاد شعبة من شعب الإيه الكفر. في الإيمان من الشعب أركان في الإيمان، مفضلك فأركان في الإيمان لو زالت يبقى إيه يعقبها على طول ركن أركان الكفر، اللي هي بوجودها يزول كل الإيمان، لأن ده ركن في الإيمان ذلك الإيمان كده إيه تلاشى ويجيش فيه إيمان، يجي كافر كفر أكبر. لكن ممكن تيجي شعبة من شعب الكفر مكان شعبة من شعب الإيمان ليست من أركان الإيمان، أخذ ذلك يعني مثلا مطل الأذى عن الطريق صدقة، فواحد بيضع الأذى على الطريق ده مش كفر كفر أكبر، أخذ ذلك لأن الشعبة دي مش ركن في أركان الإيمان، يجي ضدها مش ركن في أركان الكفر الأكبر. يجي إذن ممكن الشخص يجتمع فيه إيمان وكفر، بس الكفر اللي هيجتمع مش كفر أكبر، مش نواقض للإيمان، معايا مش معايا، لكن نواقض الإيمان خلاص يجي كده، إذا جاء ناقض من نواقض الإيمان زال كل إيمان. يا جماعة إن الإيمان لشعب والكفر لشعب، أخد بالك ممكن يجتمع في قلب الشخص إيمان وإيه شعب من الإيمان وشعب من الإيه الكفر، لكن لا تجتمع في قلبه الشعب ونقيضها حتى كانت ليست من أصول الإيه الإيمان. طالما جاء الشعب موجودة يدل على نقيضان، ما يجتمعش لا يجتمع معا ولا يرتفع معا، يعني واحدة موجودة الثانية الجدود ده لازم يكون موجود، واخد بالك؟ عشان كده هو لما بيتكلم على نواقض الإسلام العشرة لما تشوف النواقض دي هتلاقي كل واحدة منها زال بها ركن من أركان الإيمان، والبعض بيرجحها كلها لصدق التصديق بالشهادتين أو هو دي معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدي يعني جزء مهم. فزي ما بقول الشعب قولية وفعلية، شعب الإيمان شعب الكفر برضو إيه نفس الكلام. أيوة ماشي. وخلي بالك زي ما الإيمان درجات ومنها درجة عالية في درجات الإيمان، وخلي بالك وفي حاجات أقل في الإيمان شعب أقل، الكفر كده برضو درجات. آه مثلا في كفر أكبر وكفر، حتى الكفر أكبر درجات، واخد بالك؟ وهكذا. القاعدة الثالثة، الكفر نوعان، كفر أكبر مخرج من الملة ده محبط للعمل وطبعا يوجب الخلود في الايه في النار، وده اللي بيتلاشى معه او هو نقيض او هادم لإيمان الركن او إيمان الحد اللي قلنا لا يزيد ولا ينقص. خبرك وشوف الكلام يترابط، اللي قلنا قبل كده في ان إيمان الحد لا يزيد ولا ينقص، او إيمان الركن لا يزيد ولا ينقص، واخد بالك؟ هو جزء واحد اي خدش فيه يتلاشى، اي جزء منه يبقى غير موجود يبقى كفر اكبر، لكن في بعديه في اكبر منه اللي هو الايمان الايه الايمان الواجب. الايمان الواجب ده ممكن يختل منه حاجه ويجي الايمان موجود لا يخلد في النار. الكلام ده مش قلناه قبل كده؟ قلناه قبل كده. فالكفر فيه كفر أكبر وفيه كفر إيه كفر أصغر. زي سب الله عز وجل أو سب الرسول أو سب الدين أو سب القرآن أو الأعراض عن الدين بالكلية، كفر أصغر ده لا يحبط العمل لا يجب الخلود في الإيه النار، وهو فاعله في مشيئة الله عز وجل، يعني هي أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. ما ده نيجي نتكلم عنه بالتفصيل، هو أكبر من الكبائر، يعني هو موجب لسخط الله عز وجل وصاحبه على شفا هلكه، يعني الشرك أكبر من الإيه من الكبائر. زي ما يقول ابن مسعود، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فهو ده يبالك الموضوع، فبالك يعني هو لو حلف بالله عز وجل وكاذب دي معصية، لكن لو حلف بغير الله عز وجل وكان صادق ده شرك، والشرك أكبر من الإيه؟ من المعصر الكبائر. طبعا في علاقة بين الكفر والشرك، الكفر الأكبر والشرك الأكبر، خد بالك بينهم علاقة عموم وخصوص، فكل شرك كفر، أيوة، وليس كل إيه كفر يكون شرك. مثلا الذبح لغير الله عز وجل أو النذر لغير الله عز وجل، الخوف من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كل ده شرك، واخد بالك؟ وهو كفر. طب تعالى سب الله عز وجل أو سب الرسول أو سب الدين أو الاستغفار بالمصحف، ده إيه ده؟ كفر، لكن مش شرك، كفر وليس شركا. وكده القاعدة الأخيرة بيقول أهل السنة يفرقون بين الكفر المطلق وكفر المعين. فإحنا من الأدب نقول كما قال الله عز وجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين المرء والكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، جاء ترك الصلاة كفر، نقول كده. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، نقول الحلف بغير الله كفر أو شرك. هنتكلم ونطلق هذه الألفاظ من اسم كفر الصفة. من قال كذا فهو كافر، من قال كذا. لكن لما نيجي واحد بقى معين لازم بقى شروط وموانع وإقامة حجة، ممكن ما يعرفش وما بيفرق حتى في إقامة الحجة بالأشياء اللي هي معلومة من الدين بالضرورة ولا شيء مش معلومة من الدين بالضرورة، حتى العذر بالجهل. هل في عذر بالجهل ولا فيش، ولا في عذر؟ الفرق بين الخف والجهل والكلام، المشاكل الكبيرة دي في هذه المسألة. الشيخ الألباني قال لك كل ما يتصور فيه العذر يتصور فيه الجهل، وده بيختلف من مكان لآخر ومن شخص لآخر ومن بلد لأخرى. يعني مثلا بلد فيها علماء غير بلد ما فيهاش علماء، بلد العلماء فيها مسموح لهم بالكلام غير بلد مكتمين ومكممين، واخد بالك؟ بلد فيها حرب غير بلد ما فيهاش حرب، بلد اسلام غير بلد كفر، غير بلد مختلطه، واخد بالك؟ يعني الديار ديار كفر وديار اسلام، وفي ديار مختلطه زي مرتين اللي جاب ابن تيميه وزي مصر. مش ما نقدرش نقول على بلد اسلام، ما نقولش على بلد كفر، لكن دي بلد مختلطه فيها الاحكام دي والاحكام دي، فيها احكام كفر احكام اسلام. فدي يقول عليها دي بلاد مختلطه، برضه دي حكم مش زي بلد الكفر والحكم زي بلد الاسلام. فالشخص نفسه مدى فهمه وقبول الحجه والخلفيه اللي عنده، الفطره مدى انتكاس الفطره عنده تختلف، فالعذر بالجهل بيختلف، واخد بالك؟ لكن لو تصورت ان هذا الشخص له عذر بالجهل فاعذره بالجهل، واخد بالك؟ طيب بعد كده بدا يتكلم على انواع الكفر، بيقول الكفر نوعان اكبر. بعد كده يقول كفر الايه الاصغر، يتكلم على كفر اكبر بقى. كفر أكبر ده مخرج من الملة وده أقسام. أول كفر بيقول كفر التكذيب، فقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، ليس في جهنم مثوى للكافرين. طبعا الشرح بيختلف في المسألة، في ناس بتوسع جدا وفي ناس بتقتصر على، احنا نحاول نتوسط في المسألة دي بالذات، المسألة دي صعبة. الشيخ عبد العزيز الراجحي ليه عبارة جيدة وكويسة جدا، كان دروس كده بيديها مفرغة، فبيتكلم كلام جيد في المسألة ديت. فبيقول اتكلم على كفر التكذيب وقال وهو كفر الجحود، يعني سوى بين الاثنين دول، التكذيب هو الايه؟ الجحود. وهنشوف بعد كده ان احنا هنسوي كمان بعد شوية بأنواع تانية معايا. خلينا كفر التكذيب أو كفر الجهود، إذا صاحبه مكذب أو جاحد. ومن أظلم ممن افترى الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. كفر التكذيب ده أو كفر الجهود بينقسم إلى أقسام باعتبارات. بينقسم من جهة التكذيب لقسمين، من جهة التكذيب يعني هو بيكذب بالقلب ولا باللسان، ولا بالقلب واللسان، أخذلك؟ وما فيش تكذيب بالجوارح، هيكذب ازاي بالجوارح، أخذلك؟ طيب موضوع التكذيب باللسان بالقلب بس، هنا حتى تلاقي السلف مختلفين فيها، وانا مرضيش يوسع في هذه المسألة. فابن القيم بيقول فيه في تكذيب باللسان فقط، بالقلب فقط، المقام بيقول كده فيه، وإن كان قليل في الكفار قليل. بعض الناس بيقولوا أنا شفت يعني انتصار شديد إن لا ما فيش تكذيب بالقلب بس، ما فيش تكذيب بالقلب بس، تكذيب يكون باللسان. فالشيخ عبد العزيز الراجحي لقيته إيه متوسط في المسألة، متوسط موضوع التكذيب بالايه. فهو لما جه يعني دقه العباره قال التكذيب القسم الاول ان احنا من جهه اللي هيكذب بيه، قال تكذيب بالقلب واللسان معه، واخد بالك؟ يعني جاب القلب ومعاه الايه؟ اللسان، وبعد كده يفرد اللسان بس دون القلب. هنقول الوقت يبقى هو التكذيب بالقلب واللسان ان هو اعتقاد كذب الرسول وتجحد ما جاء به، ففي تكذيب وفي جحد بالقلب واللسان للرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأي رسول يعني. بيقول ده قليل ونادر جدا انه يوجد في الكفر. وراح قال وقد لا يوجد، يعني عملها كده ايه يعني، وقد لا يوجد، ما جزمش بعدم الايه، بقول لك قليل جدا. ليه الكلام دوت؟ رب سبحانه وتعالى اعطى الرسل ايات وبراهين تدل على صدقهم، بحيث ان الحجة تقوم على كل شخص ارسل له الايه الرسول، ايات وايه وبينات. فهم من داخلهم يجي عندهم ايه تصديق، من داخلهم لما يشوف الايات والبراهين والمعجزات، واخد بالك، يبقى عندهم ايه، عندهم تصديق، يبقى مفيش تكذيب بالقلب. ولا لو هو مش مصدق ان ده نبي، ما الايات ما وصلتلوش ان ده ايه، ان نبي معهوش ايات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من نبي الا واعطي ما على مثله امر البشر. فيبقى هو الايات دي تخليه يحصل عنده تصديق بان هذا نبي. طب هو بيكذبه، اخد بالك، لامور اخرى، يكذبه باللسان، اخد بالك، ما يامنش بيه. يقول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى هو بيقول لك قليل ومش موجود، لان الايات دي واضحه كالشمس لحد انشقاق القمر، يعني انشقاق القمر النبي صلى الله عليه وسلم وما امنوش. ما هو في بعض بيسووا بين انا هتكلم في المساله دي، ايه الفرق بين الكذب والجحود ومين اللي سوى بينهم، واخد بالك، هتكلم عليها. ف ابن القيم هو كلامه كده، يعني بيقول ممكن يكذب باللسان وان كان قليل، واخد بالك، بالقلب قصدي، وباللسان جحود، واخد بالك، لو كذب باللسان يبقى ده ايه جحود. التكذيب بقى القسم الثاني، التكذيب باللسان والقلب يبقى معترف ومصدق، وده هو بقى اللي موجود في الكفار، هو الغالب على اعداء الرسل. زي مثلا عام معتقد، زي ما هقول لك امثله كده، زي كفر فرعون، واخد بالك، هم اعترف بصدق موسى وانه مرسل من عند الله عز وجل، ولكن كذبوا بلسانهم، يجي عندهم تكذيب وجحود. الله جل يقول عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، واخد بالك، يجي هم كانوا عارفين ده رسول وهو فرعون، وده كلام على فرعون وقومه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، واخد بالك. وربنا بيخبر عن موسى عليه السلام انه قال لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات ايه والارض بصائر. هو بيقول لقد علمت، يعني ده انت عارف ان ما انزل الا ايه رب السماوات والارض، يجي انت عارف، يجي اثبت ليه الايه المعرفه، يجي العلم هنا اللي هو اليقين، يجي هو متيقن بقلبه ان الله جل وعلا انزل ايه هذه وبصائر، لكن هو كذب وجحد ايه بلسانه عنادا. كفر ثمود، كذب ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها، اللي حملهم على الكفر الطغيان، واخد بالك، وهم كفروا بلسانهم لكن كانوا في الباطن مصدقين. كفار قريش، واخد بالك، نفس الكلام، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عارفين ان ده رسول، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك، هم عارفينك انت، واخد بالك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم عارفين لكن هم بايه يجحدوا بلسانه هذه الايه الايات. يبقى هنا دي من الايات اللي تفرق بين الكذب والجحود، اثبت ليهم، واخد بالك، نافى عنهم التكذيب واثبت لهم الجهود. ودي الجهة منفكة، ده بالقلب وده باللسان. يقول الله عز وجل: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وده تلاقيها كتير بقى في، خاصة في اليهود، واخد بالك. يعني صفية بنت حيي بن أخطب ما سمعت عمها وأبوها بيتكلموا، هو نعم عرفته، نعم ماذا أضمرت له عداوته ما حييت، بعار آية فجأة إن ده رسول، وكانوا عارفين. وطبعا التكذيب ممكن ينقسم، يعني يقول ينقسم من حس الجهة اللي بيكذب بها من القلب والإيه واللسان، ممكن بالنسبة إلى المكذب به ينقسم لقسمين. هو بيكذب تكذيب مطلق عام ولا تكذيب خاص ومقيد، واخد بالك. الأول مثلا لو التكذيب المطلق أو التكذيب العام، إنه يكذب بكل ما أنزل الله عز وجل من كتب وبكل الرسل، ده بيجي زي الوقت زي مين، زي الملحدين، لا عنده رسل ولا عنده كتب ولا في إله ولا أي حاجة خالص. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، مش على ده، على أي بشر، مفيش حاجة، مفيش كتب أصلا، واخد بالك. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، يعني القرطاس لما تلفه كده يظهر لك هنا حياته، في حياته مستخبية في الورق، فهم بيبينوا حاجات ويخفوا ايه، يخفوا حاجات. طيب المهم، القسم الثاني اللي هو الكفر المقيد الخاص، مثلا ينكر فريضة من فرائض الإسلام، بس فريضة واحدة يكفر بيها، يقول لك ما فيش وجوب، ما فيش صلاة، الإسلام من غير صلاة، أو الخمر حلال، أو ينكر مثلا حتى الوضوء أو أي حاجة. فإذا أنكر معلوم من الدين بالضرورة أمر ما فيهوش خلاف يكفر الكفر، لكن لو أنكر حاجة فيها خلاف ما يكفرش. مثلا قال لك لا أنا أنكر إن لحم الإبط الإبل نقض للوضوء، أنكر إن لحم الإبل أكله ناقض للوضوء، ما دي مسألة فيها خلاف، بعض الناس مش عارفة العلة، وبعض الناس يقول لك لا ده كانت حالة خاصة والعبرة بالسبب مش بعموم اللفظ، وبتدي إيه، حتى دي مسألة خلافية. فلو أنكر أمر مختلف فيه لا يكفر، لكن لو أمر مجمع عليه ومش مختلف فيه وواضح من معلوم الدين بالضرورة وأنكر يكفر، سواء عبادة كاملة أو جزء من الإيه، من العبادة. تمام كده؟ بعض العلماء سوى بين كفر الجحود والتكذيب والاستحلال والإنكار، يعني الأربع دول قال هو واحد، وده كلام كتير من المشايخ ما رضيش نقوله عشان ما نطولش. يبقى قالوا الكفر الجحود والتكذيب والاستحلال والإنكار دول واحد، وفي ناس فرقوا فروق بينهم. ونقول الكلام ده شيخ محمد علي الوهيبي في كتاب نواقض الإيمان الاعتقادية بيقول اللي يتأمل في هذه المعاني الأربعة اللي هي الجحود والتكذيب والاستحلال والإنكار ويبحث عن كلام العلماء يلاقي إن هما قريبين جدا من بعض، وبعض الناس ما فرقوش بينهم واستخدموا ده مكان إيه، مكان ده. وليه؟ لأن كلها نواقض اعتقادية، واخد بالك، فما ما دققوش قوي في التفريق بين المعاني بتاعتها، كل نواقض ايه اعتقاديه، كل محلها، واخد بالك، الاعتقاد. ما كده قال لك احنا نفرق بين الجحد والتكذيب والاستحلال والانكار. الآن احنا قلنا فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ايه يجحدون، يجي فرق بين الكذب والجحود، يجي الكذب بالقلب والجحود باللسان. يجي ممكن نقول ايه، كل جحود تكذيب، ما هو مين الاعم، واخد بالك، التكذيب اعم من الجحود، التكذيب اعم من الايه، الجحود الاعم، لانه هو كذب، يجي كل جحود تكذيب، وليس كل، لان التكذيب اعم، حاطط ذلك، لكن مش كل تكذيب ايه جحود. عشان كده خلوات معاني متداخلة، يعني هو لو جحد حتى بلسانه يبقى هو كذب بقلبه. اتفضل. كل جحود تكذيب. كل جحود باللسان تكذيب، لان التكذيب اعم، ومش كل تكذيب جحود. واخد بالك؟ مش كل تكذيب ايه جحود. يعني ممكن يكذب بالقلب ولا يجحد باللسان. هي كل تكذيب جحود، كل تكذيب، لان القلب هو الاعم فبيشمل معاه اللسان. اما اللسان اصغر. لا لا لا، اعكس اعكس. المهم يعني ده ايه الايه دي، واخد بالك، فرجت بين اصل وخبت الحاجه يكون بين عموم وخصوص. تخيل الدوائر اللي هي الاصغر في اللي داخل وبره بك زي الايمان والاسلام والاحسان، تلاقي في ناس بتعكسها وتفهم فهم مغلوط. المهم يعني ايه، احنا عايزين نوصل فكره ان الايه دي تدل على الفرق بين الجحود والايه، وبينهم عموم وخصوص بالتكذيب. برضو بيفرقوا بين الجحود والتكذيب ان الجحد بيكون معاه عناد، دايما بيكون الايه معاه، اللي بيجحد بيكون معاند. واخد بالك؟ الخفاجي بيقول الفرق بين التكذيب والجحد ان الاول اللي هو التكذيب مطلق الانكار، والثاني الانكار اللي هو الايه الجحد يكون معه عناد، يكون معه بس زاده كده ايه العناد. بل المكذب بقلبه اذا عنده جحد. تمام. ابن القيم حتى بيقول ايه، كفر من اول كفر، كفر جحود وعناد وقصد تعمد، يعني مخالفه الحق، وغالب من يقع فيه اللي هو ليه رئاسه، تجي عنده ايه الرئاسه دي منعته من قبول الحق، سواء رئاسه علميه او رئاسه في القوم او اي ايه رئاسه سلطان مش عارف ايه. الاستحلال بقى ان هو معناه ان يعتقد ان المحرمات حلال، يعتقد، خلي بالك، رجح اعتقاد في القلب ان المحرمات ديت ايه حلال. لو هو شرب خمره وقال انا عاصي وانا عارف انها حرام مش هيكفر، لكن لو قال الخمره حلال حتى لو ما شربهاش هيكفر. واخد بالك؟ وتجد العلماء بيتكلموا على الاستحلال، واخد بالك، يتكلموا على الكبائر، والكبائر دي في مشيئة الله عز وجل ما لم يستحل، دايما كده، فعل كبيرة في مشيئة الله ما لم يستحل، استحل يبقى كيف؟ يبقى مخلد في النار عز وجل. الإنكار ده مقابل المعرفة، التكذيب مقابل التصديق. ابن تيمية بيقول ايه، الانسان ممكن يكون مكذب ومنكر لامور ما يعرفش ان الرسول قالها، واول ما يعرف ان الرسول قالها يصدق. عشان كده في ناس ايه مثلا حتى في حكم على الاحاديث بتلاقي الحديث ضعيف، ما دي ده مذهب معروف عند العلماء، رد الحديث من حيث المذهب، لكن من يقول بهذا؟ العلماء الراسخين. الموضوع ده خطير جدا، ونحن احنا نحكم العقل في الحكم على الاحاديث، دي مدرسه عقليه، يعني اللي ما عندوش رسوخ في العلم وفهم الكلام العرب يبتدي يرد الاحاديث لهوى وشهوة في عقله لعدم معرفه معانيها، ده مزلق خطير، واخد بالك، ويشتهر بالعقلانيين، يعني الناس اللي هم الهوى غالب عليهم وعندهم تعظيم لنفسهم ولعقلهم ويبقى هم اقل من ذلك، لكن ده معروف. فانت ممكن حديث تقول لا الرسول ما يقولش كده، لما يثبت خد بالك انت مش عارف ان الرسول جاي، اول ما يثبت خلاص تقره ايه وتعتقد، خد بالك. الانكار هنا مقابل للايه للمعرفة، اول ما يعرف ما ينكرش، انكر لانه لا يعرف، لا يعلم، مش عارف ان الرسول ايه جاي، مش عارف، لا يعلم ان ثبوته، اول ما يعلم ثبوته لا ايه لا يمكن الانكار مقابل الايه للمعرفه. ايوه معايا، بس ده الانكار، لا عارف يجي الإنسان ممكن يكون مكذب أو منكر لأمور لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قالها وأخبر بها أو أمر بها. لو عرف لا يكذب ولا هينكر، يجي قلبه قلب هذا الشخص جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق، يسمع الآية أو الحديث أو يحصل له تدبر لها كده أو حد يفسر له معناها يظهر له معناها بوجه من الوجوه تلاقيه إيه يصدق ما كان مكذبا به، يصدق ما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا له. ماشي كده؟ يبقى كده عندك التصديق مقابل الايه التكذيب، والمعرفه مقابل للانكار. ابن تيميه بيقول من جحد وجوب بعض الواجبات الظاهره المتواتره، طبعا هنا اقوال كثير العلماء، انا بس جبت الكلام ده لان هي في زياده، اللي ينكر الواجبات الظاهره المتواتره زي الفواحش زي الظلم زي الخمر والميسر والزنا ونحو ذلك ده يكفر. او لو جحد حل بعض المباحات الظاهره مباحات ويكفر بها زي الخبز، يقول على الخبز مش حلال، ربنا ما حلل دي. ها؟ مثلا يعني واخد بالك، او ممكن يكون في شبهه، يعني مثلا الدجاج في شبهه فيه مش معلومات ظاهره. النبي صلى الله عليه وسلم كان الارنب، يعني في موضوع اكل الدجاج في كلام، الارنب واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش ياكله، قال احسبه يحيط. لا مش الضب، الارنب قال اظنه يحيط فكرهه ما رضيش ياكله صلى الله عليه وسلم. بس ما حرمش؟ لا مش محرم، بس انا اقول لك ان ممكن بعض الناس يجي مثلا في الموضوع ده ويبتدي يتكلم ويقول لك لا اصل ده يحيض ولا الارنب بيتحيض وما تحيضش، واخد بالك ما ينفعش ناكله عشان الدم، واخد بالك الفراخ لا عاد تاكل العفره بالجلاله، يعني ايه يعني بتكلم على امور واخد بالك ظاهره متواتره عند كل الناس، ما حدش يقدر. الخبز ما فيش حد يقدر يحرمه، دي مباحات ظاهره زي اللحم، لحم البقر مثلا ده الناس كلها عارفين البقر ما فيهوش مشاكل، زي النكاح يحرم النكاح ده كده ايه مرتد ولا زبون. ده النوع الاول هو كفر التكذيب. بعد كده النوع الثاني كفر الاباء والاستكبار مع التصديق، اباء واستكبار مع هو مصدق. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ابن القيم في مدارج السالكين بيقول كفر الإباء والاستكبار زي كفر إبليس، هو إبليس لم يجحد بقلبه، ما يجحدش أمر الله عز وجل ولا قبله بالإنكار، لكن تلقاه بالإباء والاستكبار وقال لك لا أنا مادة خلقت أنا أفضل منهم، أنت خلقتني من النار. وده قياس عقل، عشان كده بيقولوا ان المقاييس ديت اول ما عصى الله جل عصي بالقياس الفاسد اللي في مقابلة نص، قياس فاسد في مقابلة نص، واخد بالك تقيس القياس ده اضعف من النصوص، عشان كده ما ينفعش القياس في مضادة نص. لو عندك آية او حديث النص امر ربنا ليه، امر ربنا ليه امر نص قراني ب من الله جل مباشر بالسجود، رد الامر على الله واخد بالك، فقاس في مقابله هذا الايه النص. مش قياس مع النص، لا كلمه ما فيش قياس مع النص، اتكلمنا في الاصول ممكن يكون في قياس مع النص، يعني من باب تعدد الادله، يعني انا عندي نص واجيب قياس يوافقه ما فيش مشكله، لكن في مقابلته لا، مخالفته لا، يعني هو حتى اللي بيقول لا قياس مع النص يعني في مقابلته، شوف كده ايه القياس فاسد واخد بالك. يبقى الكفر الإباء والاستكبار بيكون معاه الايه مع التصديق، يبقى هو مصدق، وده الغالب ده. حتى يعني كان مسألة يسموها في الفقه استعلاء الأسافل. استعلاء الأسافل مشهورة في كتب الفقه. استعلاء الأسافل ده يقول لك أنا لا تعلو استي أنفي. كل مشكلة عنده أن لما يسجد استو تبقى أعلى من أنفه. يقول لك لا يمكن استعلاء الأسافل الأسفل يبقى أعلى من فإيه الموضوع ده؟ ده كبر. هو السجود لله عز وجل وأن الأنف موطن العزة والأنفة والتكبر توضع في الأرض في أسفل مكان في الجسد، واخد بالك؟ هذا منتهى الخضوع والذل لله عز وجل. عشان كده ده أقرب مكان أنت تكون فيه إيه لله عز وجل. أكرم ما يقول عبد مربي هو سجد. كان الكفار يقول لك لا أنا لا تعلو استي رأسي. إيه استي؟ الاست اللي هي المقعدة بتاعته، خد بالك المكان اللي بتبرز منه الاست. فما يطلعش هو بيساجد يجي الاست أعلى من الإيه؟ بتعلو. ها؟ بتعلو إزاي؟ أتعلو إزاي؟ السجود. هو ساجد. لا هو رفض الإيمان عشان ما سجدش. اقول لك انا ازاي اسجد وامن واسجد وتعالوا الكفار كده يقول لك تعالوا اسم راسي، فيسمى مساله اسم استعلاء الاسافل. فانؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. استكبار ان انتم الا بشر مثلنا احنا زي بعض. كذبت ثمود بطغواها فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كفر أبو طالب، هو كان عارف وكان مصدق وكل حاجة، لكن هو بيموت جوله كفر قريش وقفوا تخالف دين عبد المطلب، راح قال لا خلاص ورفض ومات على الكفر. وهو كافر مخلد في نار جهنم زي أي كافر، كان عارف وموقن وما صدقش ما امنش، لكن هو بس لرعايته النبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعه خاصه ليه، هو بس في ضحضاح من الايه من النور. الكفر الثالث اسمه كفر الشك، وهو كفر الظن. يقول الله عز وجل وما عن صاحب الايه صاحب الجنه صاحب البستان وما اظن الساعه قائمه. الشيخ عبد العزيز الرجحي بيقول كفر الشك انه لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بكذبه، شاكك يعني لا عنده تصديق ولا تكذيب. كافر بس ايه اللي كفره انه ما صدقش انه شكك انه شك. اقدرك الشك ده دايما بيكون في اول الامر قبل ما تظهر الآيات والبراهين. بعد تظهر الآيات والبراهين هو ليه موقف، واخد بالك؟ أول ما ينظر بقى في دلائل الصدق بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ إن لم ينظر صار معرضا. حتى دي نوضحها تاني. فإن لم ينظر صار معرضا، واخد بالك؟ يجي التحق بقسم الإيه؟ الأعراض اللي هيجي بعد كده اللي هو هنقول الأعراض ده ليه أنواع، واخد بالك؟ طب إيه النظر؟ فهنا لابد أن يتبين ليه الحق، ويجي هنا ليه أحوال، إما أن هو يؤمن ويصدق يجد مؤمن، وإما أن يعترف ويصدق بقلبه ويجحد بلسانه يجد عنده كفر الجحود، وإما يصدق بقلبه ولسانه لكن يستكبر ولا يقبل يجد عنده كفر الإباء والإيه والاستكبار. يبقى لازم يتحول لحالة من الإيه الحالات. النوع ده كفر واخد بالك زي كفر صاحب الجنتين. لما قالوا وما اظن الساعه قائمه، حتى الايه الثانيه قالوا له صاحبه يحاول وكفرت الذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي ايه احدا. برضو تاني برضو لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. نفس الإيه الكلام. ده شك. وإن ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. أي إنسان بقى يجي الإنسان ليكون هناك إيمان مع الشك، لازم يجزم ويصدق ويوقن. إذا شك أو تردد يجي ده ليس بالمؤمن. الكفر الرابع كفر الإعراض. هو الأول التكذيب. نقوله محمد المسلم. كفر الإعراض. هذا خلنا أول واحدة أربع حاجات. الكفر الرابع ويمكن نقوله بعد ما خلص. الكفر الرابع كفر الإيه؟ الإعراض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. اللي إحنا قلنا اللي عنده شك، لو كفر شك كنا نتكلم عنه دلوقتي. ولم ينظر أعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ بحيث إنه هو يستمر على شكه. وأخبرك من الجزئية دي، يبقى أعرض عن دلائل النبوة. ولم يتبين. هو فضل مستمر على شكه. هنا الكفر بتاعه اسمه كفر إعراض. اسمه كفر إيه؟ إعراض. لأن هيبان الكلام ده من دلوقتي. شيخ عبد الله ابن عبد العزيز الجبرين ده دكتور. عامل كده اسمه تسهيل العقيدة الإسلامية، مش هو الشيخ ابن جبريل، بيقول الإعراض معناه أصل التولي عن الشيء والصدود عنه وعدم المبالاة به. إن كنت معرض متولي عنه ناخد بالك. حتى يقول لك إيه يعني أعرض، يعني إيه جاله كده بالجنب كده أعرض عنه، يعني ناخد بالك بدل ما بيواجهه كده يجيله بالجنب كده. الإعراض عندنا لازم جل قسمين، إعراض مكفر وإعراض غير مكفر. الإعراض المكفر إن هو ده كفر أكبر بك، إن المرء يترك دين الله عز وجل ويتولى عنه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو يتركه بجوارحه بيجي عنده مصدق بقلبه وحتى ونطق بالشهادتين، لكن يتركه بجوارحه. فدي أنواع بقى، عشان كده هو يقسمه لك لثلاث أنواع يوضح الكلام ده. أول حاجة إنه يعرض عن استماع أوامر الله عز وجل، ده زي الكفار اللي هم عندهم أديان محرفة أو الملحدين ما لهمش دين ولم يبحثوا عن الدين الحق مع قيام الحج عليهم، مش أهل فترة، ما كله سمع ان في رسول طب ما يبحث عنه، في محمد طب ما يبحث عن الدين الحق. وكذلك ان كان برضو يعني انا في سؤال يعني يدور في ذهنكم، وانا كنت اتكلمت عن الموضوع ده في حكم اهل الفتره، لو واحد الدين عنده مشوش تشويش شديد وصوره النبي مشوشه تشويش شديد ولا يستطيع ان يصل للحق، ما عندوش طرق إنه يصل الحق، بعض العلماء ألحقوا دول بأهل الفترة، لأن كده الحجة ما بلغتوش. وقد ذلك لو تصور هذا، لكن احنا في عصر الانترنت وعصر الفيسبوك والكلام ده كله والبلتوك، مش الكلام ده مش موجود، التشويش مش موجود، ما يكونش مناظرات الأديان والملحدين عم في كل المنتديات والمنتقات عم يتكلموا. المهم في اعراض إنه يستمع لأمر الله عز وجل، واخد بالك؟ لا عايز يتعلم ولا يعرف ايه اللي يكون خليه مسلم ولا اي حاجه خالص، لا التفتوا لكده ولا اقاموا به راسا، فده عندهم كفر اسمه كفر الاعراض عن الدين بالايه؟ الكليه. ممكن الاعراض عن الانقياد للدين، يبقى سمع الادله وعرفها لكن لم ينقاد ليها، زي ابليس سمع وعرف ما ينقادش، واخد بالك؟ زي الكفار اللي كان عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين وفاهمين وكل حاجة ولم يقدروا الإسلام. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. في إعراض عن العمل بجميع أحكام الإسلام، يجي أقر بقلبه ونطق بالشهادتين، لكن ده اللي هو احنا قلنا عليه قبل كده. مين لو فكروني كده المسألة دي قلنا عليها قبل كده اسمها ايه؟ اللي هي الإعراض عن العمل بجميع أحكام الإسلام. احنا قلنا في إعراض عن الاستماع، في إعراض عن الانقياد، واخد بالك، في إعراض عن العمل من جميع أحكام الإسلام. ده اللي هو اسمه جنس العمل، موضوع جنس الايه العمل. مش تكلمنا عن جنس العمل اللي هو التلازم بين الظاهر والباطن، لو الباطن سليم لازم ينعكس على الظاهر ويعمل اعمال. لكن هل يتصور واحد، تصور هذه الحالة مسألة فرضية جدلية، ان واحد مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومسلم وتشهد وكل حاجة، لكن لم يصلي في حياته مرة، لم يصوم رمضان مرة، لم يفعل اي عمل من اعمال الاسلام، فهل هذا قلبه في ايمان؟ لا، ده في تلازم بين الظاهر والايه والباطن، واخد بالك. واحنا اتكلمنا مسألة وجدنا اجماعات على كفر مثل هؤلاء. يقول الاعراض: قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ومن اظلم ممن ذكر بايات ربي ثم اعرض عنها ان من المجرمين منتقمين. الاعراض بقى غير المكفر، ان يترك المسلم بعض الواجبات الشرعيه ويؤدي بعضها. لو كانت الصلاه قلنا ان هي تركها كفر، ها، يبقى ما ينفعش يتركها، ده يبقى ده اعراض عن كليه الدين، لان الصلاه تبقى من اركان ومباني الاسلام، يبقى نطلعها بره الموضوع ده. يبقى الاعراض غير المكفر ان ان ان يعرض عن بعض الواجبات الشرعيه غير الصلاه، لان الصلاه قلنا ايه لو هي ما دي فيها خلاف، في ناس قالوا الصلاة ترك الصلاة كافر كفر أكبر، يبقى هيعرض عن أي عمل تاني ما عدا مين؟ ما عدا الصلاة. لو إحنا بنقول إن ترك الصلاة مش كافر، يبقى يعرض عن أي عمل وإن كان الصلاة، عن أي عمل، لكن يعمل بقية الإيه العمل، يبقى لم يعرض عن الدين بالكلية. آخر نوع من الكفر كفر الإيه النفاق. إحنا جربنا نخلص يعني 10 دقايق إن شاء الله. كفر النفاق، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يعني هو قلبه غير مصدق، وينقض ظاهرا فقط، بيصلي معاك وبيصوم معاك وكل حاجة معاك، ممكن ما يصومش كمان، الإنسان ممكن يخلو يفطر، لكن بيصلي معاك، ممكن يحج معاك، ومنقاد ظاهرا لكن مش منقاد ايه باطنا. ده زي عبد الله بن ابي بن ايه سلول وكل الايه المنافقين، والناس ما يقولوا امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. الشيخ محمد اسماعيل المقدم في سلسله الايمان والكفر بيقول ايه؟ اما اذا انتفى، أما إذا انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح، يجي بيصوم، يصلي، يزكي، يشهد الشهادتين، لكن ما عندوش عمل القلب منتفي، لا عنده نية ولا عنده إخلاص ولا محبة ولا إذعان بالقلب، هو ده النفاق الأكبر. هو يتكلم عن النفاق، يعني هو قال يتكلم عن الشرك والكفر والشرك والنفاق، فهيتكلم عن النفاق بالتفصيل، مش هنتكلم عن النفاق كتير. بعد كده الكفر الثاني، الكفر الأصغر، يعني نتكلم عن الكفر الأكبر بعد كده الكفر الايه الأصغر. هذا لا يخرج من الملة، ده اسمه كفر عملي، الأول اسمه كفر اعتقادي، اللي هي الذنوب بك. ذنوب جاءت تسميتها في الكتاب والسنة ان هي كفر، لكن لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، يعني هي ليست نقيض ركن من أركان الإيمان. هنقول زي مثلا لا ترجعوا بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هو قال كده. الشيخ عبد الحميد الأثري، عبد الله بن عبد الحميد الأثري بيقول إيه؟ كفر أصغر غير مخرج من الملة هو لا يناقض أصل الإيمان، لكن يضعف الإيمان، ينقص الايمان، لكن ما يسلبوش من المرء بالايه بالكليه، واخد بالك. اللي هو دايما يسموه كفر دون كفر، او اسمه كفر عملي، او كفر اصغر، او كفر النعم. وده صعبه قلنا ده أكبر من الكبائر. صعبه على إيه؟ على شفا هلكة، على خطر عظيم، لكن لا يخلد. زي إيه مثلا؟ زي كفر، أول حاجة كفر النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرون أكثرهم الكافرون. قدرك مثلا واحد يقول لك ده مالي أنا ورثته عن أبائي، لولا البط لسرق البيت، لولا فلان لم يكن كذا وكذا، ما ينسبوش الأعمال إلى الله عز وجل. ده بيجي موجود على ألسنة كثير من الايه من الناس. زي واحد يقول لك عبد الرسول، عبد الحارث، عبد الحسين، مع ان ربنا هو اللي خالق هو المنعم، لكن ينسب لغير الله عز وجل. لكن ده مش كفر اعتقادي. واخد بالك؟ كفران العشير والاحسان. زي الرسول لما قال ان النساء اكثر اهل النار، ليه؟ لانه يكفرن الايه العشير. تجد الواحده تعمل لها خير ومره واحده كده تقصر، يقول لك ايه ما رايت منك خير قط، قد اسمه كفران الايه العشير، الحلف بغير الله عز وجل. من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. واخد بالك؟ خلي بالك الحلف بغير الله ممكن يكون كفر اكبر، يعني ممكن كفر اكبر ممكن كفر اصغر. هو يعني ايه حلف؟ الحلف ليه؟ انت لما بتحلف بالله عز وجل، ايوه، انت تعلم وتوقن ان الله عز وجل اذا حنست تستطيع ايقاع الضرر بك. فلو اعتقادك انك انت بتحلف بابوك مثلا، خد بالك، او بالشيخ فلان الميت او بكذا، انه يستطيع ايقاع الضرر بيك، الاب ممكن فيما يقدر عليه، لكن احنا بنتكلم عن اشياء لا يقدر عليها الا ايه العظيم، او كان الاب غائب مثلا، او الاب ميت. فانك انت تعتقد ان هذا العبد سواء كان غائب او ميت يستطيع ايقاع الضرر بيك من دون الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله عز وجل، يجي هذا كفر اكبر. لكن لو خلى من هذا الاعتقاد فقد ذلك هذا كفر ايه اصغر. الحياة صفة من صفات الله عز وجل. مثلا قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجع بعضي كفارا نضرب بعضكم رقاب ايه بعض. الله عز وجل يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما فقاتلوا لا تبغي حتى فايه فاصلحوا بين اخويكم، يعني مع المقاتله هم ايه اخوه في الاسلام. الطعن في النسب والنياح على الميت، الرسول قال اثنتان من امه بكفر، الطعن في الانساب والنياح على الميت، الانتساب لغير الايه الاب، لا تقبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فقد كفر، يسمي نفسه بغير ايه يدعوهم لابائهم، يسمي نفسه بغير. في كده عبد الحليم حافظ حتى من ضمن اللي اتخذ عليه غير اسمه، ما اسموش عبد الحليم حافظ، انتسب الى غير ابيه، اسمه شعب شبانه ولا ايه، عبد الرحمن شبانه ولا مش عارف، اسمه احمد شبانه بين عايز زي كده، مش عبد الحليم حافظ. ده كنية ولقب، هو اسمه لم ينتهي، لا ده كنية، ده كنيته ابو اسحاق، ده كنيته الممثلين واخدين، ده كنيه، الكنيه زي ابو القاسم، كنيه النبي صلى الله عليه وسلم ابو القاسم، اسمه غير اسمه، انتسب لغير ابيه، ده كنيه ولقب. واخد بالك؟ ونسب زي مثلا هو اسمه في الاصل الشيخ الجازي، اي اسمه كده، هو ما غيرش اسمه، ما انتسبش لغير ابيه. ابي ابن المنذر مثلا، اي دي كنا وألقاب، ده هو اسمه كده، هو انتسب لغير أبيه ازاي؟ مش هو ابن المنذر، هو لقب نفسه ابن المنذر، ما ده من أبائه المنذر، من أبائه، هتلاقي اسمه فلان فلان فلان المنذر، فقوله ابن المنذر، هو نسبوه مثلا ممكن للجد الأعلى، مفيش مشكلة، واخد بالك؟ للنسب يعني. طبعا الانواع بتاع الكفر الاصغر كثيره مش هنقدر نحصرها، لكن هذه ايه بعض الانواع منها، واخد بالك؟ وفي فسق اصغر وفسق اكبر، وفي نفاق اكبر وفي نفاق ايه اصغر. في ظلم أكبر وفي ظلم أصغر. احنا المرة الجاية نتكلم عن الشرك إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.